يعني انا لما اجي استفتي احدا في مساله من المسائل العلميه لا اذهب الى رئيس الدوله ولا الى الوزير او رئيس الوزراء، هم يريدون يعني هم يحتاجون الى من يفتيهم ويعلمهم، لكنهم ليسوا اهل علم واهل اجتهاد. لكن بالنسبه للعلماء هم اهل العلم واهل الاجتهاد. كذلك اذا احتجنا الى قضيه تخص السلطه والسلطان لا نذهب الى عالم مجتهد، وانما نذهب الى اهل الايه الحكم والسلطان. واضح امر ولا لا؟ كويس. فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يبقى ولذلك قال سبحانه كذلك واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، السلم او الحرب، امن او الخوف، سلم وحرب، اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم. يبقى يرد الامر الى اولي الامر اللي هم العلماء والايه والحكام، كل في تخصص. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. لا، هذا خطا. الصواب ان تردوه الى من؟ الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان كان حيا، وان كان ميتا يرد الى سنته، واللي يرد للسنه مين؟ العلماء الذين يجتهدون. لكن احنا نرد لمين؟ لاولي الامر. العلماء ان كان امر اجتهاد وفتيا، والحكام ان كان امر ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال جات لك قضيه، عرفت ان دي قضيه تخابر وقضيه تجسس، عرفت انت بشيء ما ان في بعض الناس وبعض الاشخاص في البلاد بيتحركوا تحركات مريبه وما شاكل ذلك. تروح تسال عالم من العلماء ولا تروح للمختصين؟ ها؟ ومش للمختصين تروح لاداره التموين او الصرف الصحي، هتروح لمين؟ للمتخصصين في هذا الامر اللي من الممكن ان هم يستطيعوا ان يتعاملوا مع هذه الايه الامور، امن او الخوف. هذه القضايا يرد الامر فيها الى اهلها. عرفت ان في بعض الناس في بيت مشبوه مثلا بيعملوا اشياء معينه، في ناس مثلا بتتاجر في المخدرات في كذا، بتروح تبلغ مين؟ الاجهزه المختصه في هذا الامر. ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. علمنا الشرع كل شيء. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحينهما انه قال صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني. الكلام ده مطلق ولا مقيد؟ هنا مطلق، لكن لابد انه ايه؟ يقيد. لان النبي عليه الصلاه والسنه برضه قيدته وعلمته لنا الطاعه في المعروف. ولذلك جاء احد الامراء، الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يطيعوه، فامرهم بان يوقدوا نارا، ثم قال القوا انفسكم فيها. فنظر اليه البعض، تردد البعض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطيعوا الامير، نرمي نفسنا في النار. وتردد رجل وقال والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا من اجل النجاه من النار، فكيف نقتحمها بارادتنا ورغبتنا؟ فامتنع وقال حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ساله الرسول، سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صحح فعل من امتنع، صحح فعل من امتنع، وبين ان طاعه في الايه؟ في المعروف. واخدين بالكم الكلام ده مهم جدا، ان تطيع الحكام في طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان امرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. يعني لو امرك بان تقتل انسانا معصوم الدم يجوز انك تقتله؟ لكن لو قال لك روح اقتل واحد كافر، روح تقتله لانه مباح الدم هو المسؤول، قال لك روح اقتله مش ده ولا لا؟ امرك بان تذهب لقتل فلان من الكفار تنفذ. لكن لو امرك بان تقتل مسلما لا يجوز لك ان تقتله، لان المسلم دمه معصوم مش كده؟ دمه معصوم. قد تقول سيقتلني لو لم اقتله، كما يحدث لبعض اجهزه الامن يقول لك لو انا ما ضربتش بالنار هارمى اعداما رميا بالرصاص. يا اخي ارمى وياه، وساعتها تبقى من الممكن ان تكون شهيدا لانك امتنعت عن دم معصوم. ما هو ده معصوم، تقول ما هو امرني بان اقتله، ولو حتى ولو كنت انت ستقتل مش كده؟ امرك ان تغتصبه، هذا يجوز؟ لا لا يجوز ولا عياذ بالله. امرك ان تغتصب امراه حتى ولو كانت كافره يجوز؟ هذا الزنا لا يجوز والاغتصاب لا يجوز. يبقى لو امرك بهذا ليس لك ايه؟ يعني مندوحه في هذا الامر. لو امرك الا تصلي

للرئيس محمد مرسي قال يجب علينا أن نحبه، يجب علينا أن نحبه لأنه أصبح حاكم بتاعنا، ففرض علينا أن احنا نحبه. سبحان الله، نحن نتمنى أن نحب حكامنا، ولكن نحبهم إمتى؟ لما يكونوا صالحين. لكن أنت لما سمعنا هذا الكلام الأخ يقوله، يعني يقصد أننا كان واجب علينا أن أحب مين؟ حسني مبارك. وكان يجب علينا أن أحب، لا، أنا مش مأمور بأن أحب غير مين، أنا مأمور. إحنا مش عايزين نجيب حد، ومش عاوزين يا أخواننا يكون دعاتنا يستغلوا استغلالا سياسيا من أي لون، مش عايزين نستغل أي استغلال سياسي، عاوزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أهل السنة بس. يعني أنا دلوقتي حاكم ده، أما أنا أقول يا أخواننا واجب عليكم أن تحبوه، الناس لسه لم يروا من الرجل شيئا، فإحنا ندعو للرجل أن يكون من أهل الحب. يعني ندعو الله له أن يكون عادلا، ندعو الله عز وجل له أن يكون رجلا رؤوفا بالمسلمين، ندعو الله عز وجل أن يكون رحيما بالمسلمين، ندعو الله عز وجل أن يرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم من ولي أمرا ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمر أمتي فشدد عليهم فاشدد عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى لو رفق بنا نسأل الله أن يكون رفيقا بنا، نسأل الله أن يكون رحيما بنا، وندعو هذا مش أمام الناس بس، نحن بندعو في سرنا، لأن هذا الحاكم قد تتفق معه أو تختلف معه من أي ناحية، لكن هذا الرجل إن أصبح رئيس دولتك، لو أصبح هذا الرجل إمام خير فيه خير لنا، لو أصبح إمام شر فيه شر لنا، صح؟ تصور لو الحاكم انحرف، إلا يحدث صراعات، من نبدأ القصة من أول وجديد، من تاني تبدأ صراعات والجماعات ومش عارف والكفاية ومش كفاية والجمعية التغيير، وندخل قصة ودوامة البلاد بتتخلف فيها، والبلاد بتتراجع فيها، والبلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمة، صح؟ البلاد بتنزل في بحر من الرمال الناعمة. لكن لما الحاكم يكون رجل محترم ورفيق بالأمة وبيحبها وخايف عليها وبيتقي الله عز وجل فيها ويريد أن يرضي الله عز وجل، يجعل الحكم ده أمر سيرضي الله عز وجل عنه، لما يسلك هذا السبيل الناس هتحبه، وإن أبغضه بعض الناس في ناس هتكرهه وهتكرهه، خلي بالك، لأن في ناس، عارف المثل المصري اللي بيقول فيها لك فيها، في ناس يا إما يكونوا في الحكم يا إما يفضحوه، وإما يطلعوا فيك القطط الفاصة زي ما بيقول، سامحونا على الألفاظ، لكن هي دي اللي بتتقال. أي حاكم هيجي هيطلعوا فيه كل شيء، ده في ناس كده، إن شغلتها كده، عارف لما قال الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بيرزق من أجل المعارضة، هو بقى معارضا، ده ممكن يقترح اقتراح، لو رئيس الدولة وافق عليه يقول له أنا أعترض، يعني لو هو اقترح اقتراح وافقته عليه كويس أنا أعترض عليه، في ناس كده شغلته كده، يرزق من الموضوع ده. يعني بتوع الصحافة، طب بتصور بتوع الصحافة دول عايزين الدنيا تبقى حلوة؟ لا، عايزينها خراب، علشان هم بيرزقوا من هذا الخراب والعياذ بالله، يتمنى يصبح صحفيين، بركان في المكان الفلاني، زلزال في المكان الفلاني، عمارة وقعت، مصيبة حدثت، يتمنى هذا والعياذ بالله، والصحافة تشتغل وأجهزة الإعلام تشتغل وتيجي لك المذيعة عشان تعمل وتشتغل وتجي أمور. بص، عارف اللي طالع واكل نازل واكل، النظام السابق كانوا بياكلوا عليه عيش، ترنح النظام السابق وسقط جت ثورة كلوا على الثورة عيش، مسكها مش عارف مين هياكلوا عيش، الناس دي بص ما بتخسرش، شغالين في جميع الاحوال، بتقعد الاعلام اجهزه الاعلام وبتاكل على كل موائد، وما تفتكرش بيقول لك ده فلول، لا، بتوع الاعلام مالهاش علاقه بالقصه دي خالص، وهم مع كل واحد بلونه، والكل عارف لازم يشغلهم ولازم يقبضهم ولازم يظبطهم علشان ما يفتحوش عليه الابواب المغلقه، فخدوا بالكم من الامور دي، ولذلك ناس كتير بتديهم ودنها، خطر كبير، اياكم انك تدوا ودنكم لهؤلاء، دول بتوع الشائعات، هؤلاء الذين يشيعوا الشائع ويحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هم يحبون هذا والعياذ بالله، فرحوا جدا بالمصائب والعياذ بالله. المهم الذي نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيأمركش وإنما بيقرر الواقع، لو كان عادل هتحبه،